لما تفتفتيش في وشك. انا عارف ان هناك برد، برد جرس كمان. ده في الشتاء هناك لما يحبوا يدفوا يجيبوا لوح تلج يدفوا عليه. يعني بتسافر كتير بلاد برا وبلاد دول. وعلى كده تعرف لغات؟ اللي اعرف لغات ده انا كنت حجوزها. قصدها تقول لك يو سبيك انجلش ويه. طب استهجى اسكتلندا. استهجاها اسكت لان اد اتش مربوطه. انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ نلفت الدنيا كلها حتى اسرائيل. غرضك تقول اسرائيل مش كده؟ لا اسرائيل بالعين. بالعين؟ اسرائيل. سموها ليه اسرائيل؟ سموها ليه؟ سموها اسرائيل عشان لما بيشوفوا اللحمه بيبقوا مسروعين عليها. النهايه انت انستنا خالص. تحب تشرب قهوه؟ احب. ولا تحب تشرب كازوز احسن؟ اشرب. ولا كيف شاي؟ كيف. ولا تتعشى الاول؟ اتعشى. ولا ملوش لزوم؟ ملوش لزوم. ملوش لزوم لكن يتاكل ازاي ده؟ هو ما بيفهمش في الاكل. والله انا اللي هعمل جنيه اكل الليله. قول. لا لا لا لا لو انت جينياس يا ست. انا مش خواجه جينياس، انا الحداد. يا مامي يروح مامي. بصي بصي بصي شوفي عيني خضرا ازاي. مال علشان تمشي مع القميص. قولي قولي من فضلك. هي عينك خضرا ليه؟ عشان لما بعيط ما بنزلش دمعه. الله. امال بتنزل ايه؟ ملوخيه. اسمع انا مستعجل وما عنديش وقت. هي فين اللي انا داي عشانها؟ يا مامي. نعم يا يوم مامي. انا مكسوفه. يا لهوي وكسفتك كم في المية على نظرة في صغور؟ على كل حال هي موجودة تحت أمرك. طيب شاهل أمورك عشان ألحق أشحنها فلور الباعة. سوفاج. اشحنها فلوري وتوديها فين لفتح عينك؟ أمال أسحبها عشان تنطح واحد في السكة؟ يا راجل أنت فاكرها ناعجة؟ دي متربية تربية عالية. عارف تربية عالية فوق السطح. يخيبك راجل، دي طول عمرها بتنام على حرير. بتنيموها على حرير؟ مش بعيد تكون بتقعدوها معاكم على الطبلية. ودي كمان كانت بتاكل مشويات وكباب وفراخ. بتوكلوها لحمة؟ يا مجانين دي تنسعر. بس يمس. يا جدع انت روق لعقلك، دي بنت مدارس. نبي. ولا عالي الطب البيطري تقدم اهو. بتعلموها الحرت ودوران الساقية؟ المهم عندي انا عاوزها تكون ولادة. ولادة؟ ايوه عشان كل سنة تخلف عجلة بيعه في السوق. يا خرابي بقى يا راجل يا مجنون، عاوز تبيع ولادك في السوق؟ ولادي؟ ولادي ايه؟ انا بتكلم على العجول اللي هتخلفهم الجاموس. جاموسة ايه؟ جاموسة ايه؟ الجاموس اللي هشتريها منكم. مالك تقول يا جاك هوا في عضالك. امشي مسس في ركبك شاب قليل الادب. الجاي يشتري جاموسه وانا كنت فاكراه عريس لبنتي. لبنتك؟ يعني كنت فاكراني الطور اهو كده. فاكراني الطور يا خ